أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا. أخي المسلم يا من أنت لم تسعدني بالرؤيا، وبين عروقنا تجري دماء قوة عليا. أخي المسلم يا من أنت لم تسعدني بالرؤيا، وبين عروقنا تجري دماء قوة عليا. أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا. تحفزني لدافع الشر إن ناديتني حيا، فأطوي الأرض غضبانا أقاتل دونك البغيا. تحفزني لدافع الشر إن ناديتني حيا، فأطوي الأرض غضبانا أقاتل دونك البغيا. أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا. أخي في الدين لا تحزن، سيقبل فجرنا الفضي، وتبصر ركبنا يوما إلى غاياته يمضي. أخي في الدين لا تحزن، سيقبل فجرنا الفضي، وتبصر ركبنا يوما إلى غاياته يمضي. أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا. وتبصر ركبنا يوما إلى غاياته يمضي، يزف الخير للدنيا ويزهق دعوة البغي. وتبصر ركبنا يوما إلى غاياته يمضي، يزف الخير للدنيا ويزهق دعوة البغي. أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا. وهذا النداء لك يا أخي، يا من لم تكتحل عيني برؤية محياك أينما كنت في كل أنحاء العالم.